ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض. وهذا كله قطعه الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة عندما عرج به إلى السماء وتجاوز السماء في السبع وكلمه الله عز وجل وأوحى إليه وفرض عليه الصلوات الخمس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه المسافات قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة وبعد ليلة صلى الله عليه وسلم. وهذا حصل لنبي الله عز وجل سليمان يعني من ناحية المسافات وقصر المسافات يعني شيء ما حصل في هذا الزمان يعني الذي حصل فيه التقدم من ناحية الدنيا والصناعات وما إلى ذلك لن يصل إلى ما وصل إليه سليمان عليه الصلاة والسلام من كون المسافة البعيدة فصل يصل إليه في لحظة يعني ما فيها مثل ما حصل من عرش بلقيس الذي قال أيكم أتيني بعرشها قبل يأتيني بسلمين قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقل من مقام قال بكل أنا انتياب أن أتيك به قبل أن يفضل إليه فتأخذ فوصل إليه بسرعة يعني هذا ما حصل ولم يحصل لأن الله تعالى أعطى نبيه ملكا لم يعطه أحدا من بعده. أعطى نبيه سليمان ملكا لم يعطه أحدا من بعده صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. ثم قال هل تدرون من فوق ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد مثل ما بين السمائين. ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنها الأرض. ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن تحتها الأرض الأخرى بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم ذكر بعدما ذكر السماوات وارتفاعها وما بينها من المسافات رجع إلى الأرض وما تحتها فقال إنها 7 أراضين وبين كل أرض وأرض مثل ما بين السماء والسماء وأنها مقدار 5 سنين. وحديثا كما هو معلوم ضعيف وقد جاء في الحديث الصحيح أن يدل على أن الأراضين متلاصقة وأنه متصل بعضها ببعض وأنه ليس بينها هذه المسافات لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلغ شبرا من الأرض فوقه من 7 أراضين فوقه من 7 أراضين. فهذا يدل على أن الأراضين هم متصلة وأنها متلاصقة لأن كان الإنسان يكلف وضرنا شبرا من الأرض يأتي به يعني يكون على ظهره يوم القيامة ويحمله يوم القيامة لأنه ظلمه ويجعل طوقا فوق رقبته إنما يكون للشيء الذي يتصل بغصبه وبكون اغتفل. أن مسافات أخرى بينه وبينها 500 عام هذه لا علاقة له بها يعني لو كان هناك أحد في تلك الأراضين يكون هو الذي يتحمل ما تحتهم الأرض. لكن الحديث غير ثابت ولم يثبت أن هناك مسافات أن هناك أراضين متفاوتة بينهما مسافة وبينه سكان. وقد ورد في حديث ضعيف فيه آدم كآدمكم وموسى كموسى وكذا ولكنه لم يثبت. قال الذي ثبت في الصحيحين سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلغ شبرا من الأرض فوقه من 7 أراضين يعني أن الأراضين متصل بعضها ببعض. ولهذا من بلغ شبرا فإنه يعاقب بأن يحمل على كتفه وعلى رقبته هذه المسافة كلها إلى نهاية الأرض. فيدل على أن الأراضين غير متباعدة لأن الحديث كما هو واضح فيه ضعف لأنه من رواية الحسن وحسن مجلس وقيل انه لم يسمع من ابي هريره كما ذكر ذلك المصنف من بعض العلماء ويوم يدل لي رجل بحبل يعني لهبط على الله. معلوم ان الله عز وجل فوق العرش دائم من خلقه وهو مستوى على عرشه كما يليق بكماله وجلاله. والتلميذ رحمه الله بين ان هذا انه لو صح فانه يهبط الى علم الله المعلوم له عز وجل وسلطانه وملكه، لان كل شيء ملكه السماوات والارض وملك الله عز وجل. الحديث كما هو معلوم غير صحيح. واما الظاهر والباطن فقد جاء تفسير هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اخر صحيح، وانت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. قال حدثنا عبد بن حميد وعبد واحد عن ليث بن محمد عن شيبان عن قتادة عن الحسن. الحسن هو ابن ابي الحسن البصري وهو ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. قال ويروى عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحابه الستة. ويونس بن عبيد. ويونس بن عبيد ثقة أخرج أصحابه الستة. وعلي بن زيد. علي الجد الجدعان ضعيف أخرج له. قال أن أبا بنته وقالتان قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وذكر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله. وهذا هو المعنى الذي لا يصح الحديث انه يحمل عليه كما قال الترمذي من اعراف العلم. ايه الحديث لم يصح لانه من روايه الحسن عن ابي هريره وقيل انه لم يسمع، وحتى لو كان قد سمع هو مجلس فلا يقبل الا ما فرح به للسماع، فلا يقبل منه الا ما فرح به، حتى لو كان مما سمع وانه روى عنه احاديث فانه مجلس معروف بالتدريس، والمدلس لا يقبل من حديثه ما صرح فيه بالسماع. هذا لو ثبت انه سمع منه. ذكر بعض اهل العلم هذا الحديث فقالوا انما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه. علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وقف ذكره. يعني ليس هناك على فوق العرش وليس هذا في المخلوقات. ولو ثبت الحديث فانه يفسر بان ملك الله وسلطان الله وعلم الله، والله تعالى علمه في كل مكان وسلطانه في كل مكان، ولان كل شيء سلطانه فيعني يحمل على هذا لو ثبت، لكن الحديث ما ثبت. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، جزاكم الله الصواب وفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. لكن الكلام هذا في تفسير او شرح الحديث على ظاهره. لو انكم مليتم رجلا بحبل الى الارض السفلى لهبط على الله. إن هبط على الله، فسر بعض العلم هذا الحديث قالوا إنما هبط على علم الله. نعم، لأن الله هو فوق العرش وليس في باب السابع. الله عز وجل فوق العرش فوق المخلوقات. يقول حديث ضعيف هذا الحديث ضعيف هذه التشكيل لكن ماذا منها حديث ضعيف يعني نحن ليس بحجة. هنا لما تذكر المسيرة مسيرة 500 سنة يوم وليلة، إلى أي مقدار؟ يعني بالسير هذه بالسيرة مثل ما مر الآن بالسيرة ذات في ظلها يعني مئة عام لا يقعها هذا في الآن هذا الشيء الذي اعتاده الناس فعرفه الناس هل جاء حديث بأن النار في الأرض السفلى تابعة؟ ما أذكر لكن جاء في القرآن كلنا كتاب الفجار التي سجيه أن تمسيس على علامة كان رسالة مات ومن جعل هذا المطر مضافا للموت من باب أنه سبب فما حكمه أي قال له كفر أكبر أو أصغر شو بيكون سببه هو نفسه هو سبب الرزق يعني هو الله عز وجل يعني خلق المطر ورزق الناس إياه يعني هو نفسه سبب الرزق يعني سبب المطر هو نفسه المطر هو الله جعله سبب الرزق يعني هو يعني مسبب الرزق هو سبب المطر لكن إذا أضيف للوقت يعني نوع كذا يعني وقت كذا يعني في زمن كذا مطر حوله راح في فصل الشتاء في الأيام كذا هذا لا مخبور فيه فإنما المخبور لو فيه كفر يعني كان جنسه الكواكب لأن الكواكب هي التي حصل منها مطر هي التي أوجد منها مطر أو وجد منها مطر وأما إضافة إلى الزمن مع ذكر فضل الله عز وجل هذا لا بأس به مثل ما قال مطر من خير الله أحمد في فصل الشتاء ما في بأس بسنة السؤال وما صحة ما ذكره النووي أن الإضافة التي يقصد بها الزمان للفعل لا تخلو من كراهة لأنها تؤدي لمحرم ومشابهة للفظ محرم وش اللي يمكن من ذلك؟ المعلولة من ذكر ما قلته؟ لا لا ما هو مثل في الشخص؟ ما حصل له أنا قلت أن الشيء الذي فيه احتمال تركه مطلوب كما قلت بقول عز وجل لفق ورانا وقول انظرنا وأما إغارة الكواكب وأن هي المؤثرة وهي التي تحصل منها المطر فهذا كفر بالله عز وجل كون كواكب فاعلة مختارة مع الله عز وجل هذا كفر بالله وأما إذا أضيف ذلك إلى الزمان وإلى الوقت وأضيف تفضل الله عز وجل مطرنا فضلا في وقت كذا وكذا هذا لا بأس به والعبارات التي فيها يعني محذور وإن كانت يعني ليست واضحة فيه بل محتملة فيه طريقة صحيح أنه يترك المشكل إلى غير المشكل ودعنا يريبك إلى ما لا يريبك يقول حديث أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة هل في الجنة الكهول؟ يبدو المفهوم من كل انحلال ولكن كونهم يعني كانوا في الدنيا كهولا كونهم كانوا في الدنيا كهولا فإنهم يقولون سيد من كان كهولا في الدنيا وأما بالنسبة للآخرة كلهم يعني يطعمون ويرشدون هل صحيح أن أهل الجنة كما قال الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وهذا سيد كهول أهل الجنة يعني كلهم في الجنة هم يعني على صفة الشباب لكنهم في الدنيا متفاوتون يعني يعني فيه متساوون مثل الحسن والحسين كان في الشباب وبكر وعمر في الكهول وهو صحيح أن الجنة يدخلون على هيئة آدم حين ذراع في السماء وعلى جمال يوسف وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم الصحيح أنهم على طول آدم شكين ذراعا هذا جلس وأن كونهم على لسان كذا وعلى